إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه من طريقه الشيخان، ورواه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه من طريقه مسلم. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، الله الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، أي الإيمان بانفراده تعالى بالربوبية، والإيمان بانفراده تعالى بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأركان في قوله: وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعث بعد الموت. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال شيخ الإسلام: والبعث بعد الموت، أي وأن تؤمن بالبعث بعد الموت. والبعث بمعنى الإخراج، يعني هو إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ولمجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. البعث بمعنى الإخراج يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، فهذا ركن من أركان الإيمان لا بد أن يأتي به العبد لكي يكون مؤمنا مع جملة الأركان، وهذا هو معتقد أهل السنة في اليوم الآخر أن الله تبارك وتعالى يبعث الناس بعد موتهم ليوم الحساب وما يتبع ذلك مما ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل بإجماع اليهود والنصارى حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون فيه. فأما الكتاب فأما القرآن العظيم فيقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. في آيات كثيرة دلنا فيها ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه أنه سيبعث الناس ليوم الحساب. وأما في السنة الشريفة فقد جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. فانظر ماذا عملت اليوم النقلة وماذا عملت اليوم اللقاء. فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا يدركونها. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا. وأما أعمال الدنيا فيقول ربنا تبارك وتعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار هم لها عاملون. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا يعني يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأكثر الناس في غفلة. وأما من رحم الله تعالى فإنه يعلم أنه سيموت إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد وأنه سيلقى ربه تبارك وتعالى وأن الله رب العالمين سيبعثه بعد الموت ليوم الحساب وأنه مسؤول عما قدم وأنه سيجازى بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا. وأما إذا جاء بالسوء فله العاقبة التي هي له. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بأجل بيان فقال سبحانه بل قلوبهم في غمرة من هذا. وأما في أعمال الدنيا فذكر ربنا هذا الأمر الثابت المستمر ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين. فهذا إجماع عند المسلمين وهو إجماع قطعي بل إنه قد أجمع على ذلك اليهود والنصارى. فكل متدين بدين قد أقر وآمن بأنه مبعوث ليوم الحساب. وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة وهو من معتقدات أهل السنة لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أنه يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. فالذي ينكر البعث هو كافر كفرا أكبر ينقل من الملة. وأما الذي ينكر أن هذه الأرواح ستعود إلى أجسامها وستعود إلى أجسادها وأنه ستعود في أجساد غير الأجساد التي كانت في الدنيا فهذا مبتدع وفاسق وضال، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره، أو قدرت الشيء أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. القدر تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله تبارك وتعالى مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره. فأما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فلا شر باعتبار الفعل، فلا شر إلا باعتبار المقدور والمفعول. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات شر، ففيها الحياة والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر لأنها لا تلائمه. وفيها أيضا يعني في تلك المقدورات المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل والعصيان وغير ذلك، وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله رب العالمين هي خير. لماذا؟ لأن الله رب العالمين لم يقدر شيئا ولم يقدر هذه إلا لحكمة بالغة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فأما قوله خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، أما وصف القدر بالخير فظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فعل الله ليس فيه شر. والشر ليس إليك، كل أفعال الله خير وحكمة. الشر في المفعولات والمقدورات. وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى. ولذلك كنا نقول قديما إذا قيل لك: هل خلق الله تبارك وتعالى الشر؟ فاستفصل، قل له ماذا تريد. إن أردت الشر المطلق فلم يخلق الله تبارك وتعالى الشر المطلق، وإن أردت الشر النسبي فالشر النسبي يكون خيرا من وجه آخر، فلا يعد هذا شرا محضا وإنما هو شر نسبي كما قال الشيخ. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النتيجة طيبة. وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا، أي شرا نسبيا وليس شرا حقيقيا، ليس شرا مطلقا، لأن هذا ستكون نتيجته خيرا. كما قلنا قديم، لو أن إنسانا سار في الصحراء فعدى عليه أسد فافترس، هذا الذي وقع عليه من ما قدر الله تبارك وتعالى له وشر بالنسبة له، ولكنه خير بالنسبة للأسد وخير بالنسبة لمخلوقات كثيرة سوف تطعم من هذا اللحم وتعيش على تلك الجيفة بعد حين. ثم هذا خير وشر بالنسبة لورثته قد فقدوه، ولكنهم في الوقت ذاته سيرثونه، وهو أيضا خير بالنسبة لبائع الأكفان، وخير أيضا بالنسبة للغاسل والدافن إذا كان سيتحصل على شيء. فلا يعد شرا مطلقا ولا شرا حقيقيا، وإنما هو شر إضافي أو شر نسبي. قال الشيخ رحمه الله: ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر أي يغرب عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمه، لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له، يكون كفارة للذنب الذي وقع فيه، فهذا خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهذا خير له. ومن خيره أيضا، أي من خير وقوع هذا الحد الذي هو شر للمحدود على نحو من الأنحاء، من خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره، فيكون تطهيرا للمجتمع، فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا لارتدع، بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. فكما ترى لا يقال إنه شر مطلق ولا شر حقيقي، وإنما هو شر إضافي أو شر نسبي، فهو خير من جهة أخرى. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا كالمرض مثلا، فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع، وخيره تكفير الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار ولا كفرتها التوبة لوجود مانع، مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل في استغفاره وتوبته، فتأتي الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب، فهي شر باعتبار وهي خير باعتبار آخر، فهذا شر إضافي أو شر نسبي. ومن خير المرض أيضا أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. الأصحاء لا يدرون ما قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرف الأصحاء قدر الصحة. الصحة كما يقولون تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فهذا أيضا خير، وهو أنك تعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، فهذا كله خير قد تبطنه وقد تضمنه المرض، فهو شر لأنه لا يلائم، فهو شر بهذا الاعتبار، ولكنه خير بهذه الاعتبارات أيضا. فالحاصل أن هذا الأمر ينبغي أن ينظر إليه على هذا النحو. المرض مثلا من خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض، يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري، هذا قاله الشيخ رحمه الله تعالى، فعده من الخير الإضافي أو من الخير الذي ينطوي عليه الشر الذي لا يمكن أن يكون من فعل الله تبارك وتعالى شرا خالصا، فالله تبارك وتعالى لم يخلق الشر المطلق، وإنما ما كان من ذلك فهو شر باعتبار المقدور لا باعتبار القدر، فباعتبار القدر فعل الله كله خير لا شر فيه، وأما باعتبار المقدور فإن المفعولات والمقدورات قد تكون شرا لمن قدرت عليه، ولكنها لا تكون شرا محضا كما رأيت، بل تكون شرا من وجه وتكون خيرا من وجه آخر. فالحاصل أن الشر الذي وصف به القدر، والقدر الإيمان بالقدر خيره وهذا ظاهر، وشره، الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أما تقدير الله فكله خير. وأما عند وقوع هذا القدر على العبد وعند حدوث المقدور قد لا يكون ملائما، وقد لا تتبدى الحكمة فيه، ولكنها لابد أن تكون في النهاية مؤدية إلى خير. تقدير الله تبارك وتعالى كله خير، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم من حديث علي رضي الله عنه: والشر ليس إلي، والشر ليس إلي. وأيضا الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا، والقدر خيره وشره. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سوف يتكلم عن القدر بكلام هو أطول وأفسح وأوسع من هذا مع بيان درجات القدر عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته في الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا في الإثبات. وأما في النفي فطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته هي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم أي مع اعتقاد أهل السنة ثبوت كمال ضده لله تعالى. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقة أهل السنة فيه التوقف في لفظه، التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، فلا يثبتون ولا ينفون كالجسم والحيز والجهة، لا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك. وأما المعنى فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله تبارك وتعالى قبلوه. وهذه هي الطريقة الواجبة لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا النفي وهذا الإثبات على هذا النحو، وهذا هو القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فهذه طريقتنا نحن أهل السنة في أسماء الله وصفاته، في الإثبات نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي النفي ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ثبوت كمال ضده لله تعالى ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي مما تنازع فيه الناس كالحيز والجهة ونحو ذلك. فطريقة أهل السنة أنهم يتوقفون في اللفظ فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم الورود، ويستفصلون عن المعنى، فإن كان المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى فإنهم يقبلونه، وإن كان المعنى مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه ردوه. فهذه الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان، فمنها هنا للتبعيض، تبعيضية، لأنه قد ذكر أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فبعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإيمان، هذا بعض الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله، وركز الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا الأمر لوقوع الخلل فيه عند كثير من طوائف الأمة، الذين يفرطون والذين يفرطون، الذين يعطلون والذين يمثلون، الذين يحرفون والذين يكيفون، والذين يمثلون والذين يعطلون. كثير هم من طوائف هذه الأمة وقعوا في أمثال هذه الأمور العظيمة التي فيها خلل بالاعتقاد الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، بما وصف به نفسه، هل كان ينبغي أن يقول وسمى به نفسه؟ الإيمان بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الصفة فقط بما وصف به نفسه في كتابه، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة فتكون الصفات أعم من الأسماء، لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة. ومن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تؤمن بالاسم، لأنه توقيف في الكتاب أو في السنة أن تؤمن بالاسم، بثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة. الحي تؤمن بصفة الحياة، السميع تؤمن بالاسم وتؤمن أيضا بالصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة السمع لله تبارك وتعالى. ثم إذا كان الاسم متعديا تؤمن بما تعلق به هذا الاسم، وإذا كان الاسم لازما فإنك تؤمن بالاسم بوروده بأنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وتؤمن بما تضمن الاسم من الصفة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، لم يقل بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، فلم يذكر الأسماء. لماذا؟ لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة، فإذا قال بما وصف به نفسه في كتابه فقد دخلت الأسماء، أي الأسماء الحسنى. أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، فالمعتزلة يثبتون الأسماء، الأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. فالخلاف في الأسماء خلاف ضعيف، والخلاف القوي والمعترك الهائج إنما كان في الصفات لا في الأسماء، فلعل الشيخ رحمة الله عليه لذلك اقتصر على الوصف فقال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف به نفسه؟ لأحد هذين الأمرين، إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. فهذا هو التخريج على هذا الإيراد. يعني إذا استشكل أحد وقال قال شيخ الإسلام الإيمان بما وصف به نفسه، لما لم يقل الإيمان بما سمى به نفسه والإيمان بما وصف به نفسه؟ لأحد هذين الأمرين أو لهما معا، أنه ما من اسم إلا تضمن صفة، ولأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف بالنسبة للمنتسبين للإسلام. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يعني في القرآن العظيم، سماه الله تبارك وتعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، مكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب. وأضافه الله تبارك وتعالى إليه أنه كلامه سبحانه وتعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق. هذا اعتقاد أهل السنة في القرآن العظيم، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة وأنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا، ومنه بدأ تبارك وتعالى وإليه يعود، غير مخلوق، فهو كتاب بمعنى مكتوب، أضافه الله تبارك وتعالى إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه تكلم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم. فهذا القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، تكلم الله به حقيقة، الله رب العالمين قد تكلم بالقرآن العظيم. هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها مباحث: المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ووجه ذلك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود ذاته المقدسة تبارك وتعالى، والإيمان بانفراده بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. فهذا من هذا، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى من الإيمان بالله. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فلا تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. ومن هنا تعلم الخلل الواقع في اعتقاد كثير من طوائف وجماهير المسلمين، لأنهم لا يعرفون هذا ولا يدرونه، فضلا عن أن يؤمنوا به، فكيف يؤمنون بالمعدوم؟ هو عندهم كالمعدوم، لا يعلمونه، هم يجهلونه، وإذا كانوا له جاهلين كانوا له أعداء، فالناس أعداء ما جهلوا. ذات الله تبارك وتعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، وجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، كما مر بنا كثيرا من كلام شيخ الإسلام أن ذلك يمكن أن يوجد في الأذهان لا في الأعيان، فالذهن قد يفرض المعدوم، والذهن قد يفرض المستحيل أيضا. الذهن يمكن أن يفرض هذا، ولكن هذا وجود في الأذهان وليس بوجود في الأعيان، وهذا ما ترجمه الشيخ هاهنا وضرب عليه المثال. فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا، وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، هذا فرض ذهني محض، وأما في الأعيان فلا يكون. لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود الذي يقدر في الذهن سوى الذي يكون له وجود في الواقع. فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، في كل عين ألف سواد وألف بياض، وهذا الشيء له ألف رجل، في كل رجل ألف إصبع، في كل إصبع ألف ظفر، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر أيضا، يفرض هذا. وقديما وضع واحد من الوضاعين حديثا فقال إن الإنسان إذا قال كذا خلق الله تبارك وتعالى من كل حرف 100,000 ملك، لكل ملك 100,000 رأس، في كل رأس 100,000 لسان، كل لسان يسبح الله تبارك وتعالى 70,000 لغة، فما يزال في 100,000 و100,000 و100,000 هكذا. هو يفرض هذا، هو يفرضه، الذهن يفرض المعدوم ويفرض المستحيل، الذهن يفرض ما يشاء، فيكون لهذا المفترض المفروض وجود ذهني، وأما وجود واقعي وأما وجود مشاهد فهذا لا يكون. فالإنسان يمكن أن يفرض هذا، الذهن يمكن أن يفرض هذا، يمكن أن يفرض شيئا له ألف عين وفي كل عين ألف سواد وألف بياض، وله ألف رجل وفي كل رجل ألف إصبع وفي كل إصبع ألف ظفر، وله ملايين الشعر وفي كل شعرة ملايين الشعر أيضا. فليفرض الذهن ما يشاء، ولكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد بدون صفة. لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. يعني حتى الذين ينكرون الصفات لا يمكن أن ينكروا الوجود، لأنهم لا يعبدون عدم. فإذا قيل لهم أنتم تؤمنون بواجب الوجود، يعني تؤمنون بموجود لا يستمد وجوده من غيره ولا وجوده بمتوقف على غيره، من كان وجوده من ذاته من حيث هي، ومن كان وجوده لذاته من حيث هي، واجب الوجود، هم يؤمنون بهذا. إذا آمنوا بهذا فقد أثبتوا له صفة، إذن فقد أثبتتم له صفة، وإلا فلا يمكن أن يوجد موجود أو أن يكون موجود من غير صفة. فهذا هو المبحث الأول، أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، هذا من الإيمان بالله. فلا يصح إيمانك حتى تؤمن به، أن تؤمن بما وصف الله به نفسه. فالإيمان أربعة أركان، يعني الإيمان بالله أربعة أركان: أن تؤمن بوجود ذاته تبارك وتعالى، وأن تؤمن بانفراده بالربوبية وبانفراده بالألوهية، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. فهذا هو الذي يتكلم فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تبارك وتعالى هذه المحرمات محرمات أصلية في كل دين. فهذه المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة الأعراف محرمات أصلية، محرمة في كل دين، وهي ترتقي في التحريم. وأعلى ذلك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الذي فتح باب الكفر وباب الفسوق والبدعة، القول على الله بلا علم، هذا أكبر جرم. ولذلك جعله الله تبارك وتعالى هكذا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات تحريما في دين الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن العظيم كما في هذه الآية الجليلة الشريفة. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو وصفت الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه فقد قفوت ما ليس لك به علم، فوقعت فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذن هاتان الآيتان من كتاب الله تبارك وتعالى تدلان على أنه ينبغي علينا ألا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفنا الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله، كنا حينئذ قد قلنا على الله ما لا نعلم، وكنا قد قفونا ما ليس لنا به علم، وهذا محرم تحريما أصليا. القول على الله بلا علم تحريمه تحريم أصلي في كل دين، مع بقية هذه المحرمات التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية. وأما الدليل العقلي على أنه ينبغي علينا ألا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الدليل العقلي على هذا هو أن الصفات صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته تبارك وتعالى، لأن ذلك أيضا غير ممكن. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه مخلوق. شيخ الإسلام يذكرك هذا الكلام بكلامه في التدمرية عندما تكلم عن الأصلين وضرب المثلين وذكر الخاتمة الجامعة بالأمور النافعة، فضرب مثلين أتى بهما الشيخ رحمه الله هاهنا. هذا هو المثل الأول من المثلين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في التدمرية أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، وبين ذلك بأصلين هما القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات، وضرب مثلين أولهما نعيم الجنة والثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، ثم ذكر خاتمة جامعة فيها قواعد نافعة. والشيخ صالح رحمة الله عليه هنا أتى بالمثلين اللذين ضربهما شيخ الإسلام رحمه الله في التدمري. المثل الأول هو نعيم الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، يعني ذكر الله تبارك وتعالى أن في الجنة أنهارا ولبنا وعسلا وحورا وقصورا، وذكر الله تبارك وتعالى ما فيها من النعيم، والأسماء ها هنا لهذه المسميات التي ذكر الله تبارك وتعالى أسماءها في الجنة هي ذات الأسماء، فإن ها هنا في الأرض أيضا ماء وعسل ولبن وخمر وقصور وفاكهة وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى من نعيم الجنة، ولكن هذا مخلوق وهذا مخلوق، وشتان ما بين الحقيقتين، شتان ما بين الحقيقتين. نحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى من نعيم الجنة، ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى كما في الحديث القدسي المتفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، قال تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها فكيف بالخالق؟ يعني الفارق بين ما ذكر الله تبارك وتعالى من نعيم الجنة من الحور والقصور ومن الأنهار والأشجار والفواكه وغير ذلك مما له أسماء ها هنا في الدنيا بحقائق نعرفها في الدنيا، ولكن مسميات الأسماء التي هي في الجنة من النعيم المقيم في الجنة الذي أعده الله تبارك وتعالى للطائعين، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ولكن شتان ما بينهما، هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ ما الذي يريد؟ المثل لماذا ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أصلا؟ يريد أن يقول أننا ينبغي علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول، وهذا الوصف لله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وإن وافق هذا الوصف من حيث الظاهر بعض ما يتعلق بصفات المخلوقين كالعليم والعليم، فالله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما ووصف بعض خلقه بأنه عليم، وسمى نفسه حليما ووصف بعض خلقه بأنه حليم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المثل: أسماء تطلق على أشياء في الجنة، وهذه الأسماء عندكم لحقائق تعرفونها في الدنيا، وهذه الحقائق بتلك الأسماء في الدنيا وتلك الحقائق لتلك الأسماء في الجنة، هذه الأسماء متطابقة، هي ذات الأسماء، وتلك الحقائق ما أبعد الفرق بينها، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. الآن المخلوق يمكن أن يوصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حليم، الله رب العالمين عليم حليم سميع بصير شتان، لأنه إذا رأيتم الفارق فيما مضى بمثال نعيم الجنة بين الحقائق المخلوقة مع التوافق والتطابق في الأسماء فشتان ما بين هذه وهذه وهي مخلوقة، فكيف إذا تعلق الأمر بالخالق العظيم؟ يضرب هذا المثل من أجل أن يقول إنه ينبغي أن نصف ربنا بما وصف به نفسه، وهذا لا يثبت تشبيها ولا تمثيلا ولا تواطؤا ولا شيء. ومثال آخر وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أيضا، الإنسان فيه روح، الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، لا يحيى الإنسان إلا بالروح، لولا أن الروح في بدنه ما حيي ولا يستطيع الإنسان مع ذلك أن يصف الروح. لو قيل له ما هذه الروح التي بك، ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك، لو قيل له ما هي الروح صف لنا هذه الروح، جلس حينئذ المسكين لو قيل له ذلك متفكرا يفكره ولا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة من بين جنبي روحه ويعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، هي حقيقة شيء يرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في موت أبي سلمة رضي الله عنه وعنها وعن سلمة، أن الروح إذا قبض تبعه البصر، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني شخص ببصره وقد مات رضي الله عنه، فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فإذا هو شيء يرى، شيء يرى، فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، يرى روحه وهي مقبوضة، لهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي تقبض وتتبعها العينان بصرا، شيء يرى، وقد خرجت الروح، تؤخذ هذه الروح تجعل في كفن يصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع الإنسان أن يصف الروح وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه؟ فهذا مهم، هذان المثلان ضربهما شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، وأيضا الحديث الذي رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الروح من الجسد سواء كان العبد مؤمنا أم كان كافرا، في حديث طويل رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد إذن من تحقق ثبوت الصفات لله رب العالمين. وأما المبحث الثالث فهو أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، فأما دليل ذلك من السمع فالآيتان، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما من العقل فهذا أمر غيبي كما مر لا يمكن إدراكه بالعقل، وقد مر ما ذكر شيخ الإسلام من المثلين، فلا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، كما يقول الفلاسفة مثلا الله تبارك وتعالى هو العلة الفاعلة، وكما يقول الماسون وتبعهم على ذلك جهال المسلمين إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الأعظم الذي هندس هذا الكون، وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى هو الفنان الأكبر الذي لونت ريشته هذا الوجود إلى غير ذلك من أمور الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، لابد من أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا ألا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه، فلا نصف الله تبارك وتعالى بصفات من عند أنفسنا، هذا أمر غيبي، إن فعلناه فإننا نكون قد قلنا على الله ما لا نعلم، وكنا قد قفونا ما ليس لنا به علم. صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية، فالواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء دون النصوص، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعدى. وهذا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الخاتمة في التدمرية أيضا، فقد ذكر وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعدى. وهنالك لو ذكرت مسألة الإضافات عندما تأتي النصوص، الاستواء، الاستواء لا يأتي هكذا مجردة، تستوي على ظهر الدابة، تستوي السفينة على الجبل، الرحمن على العرش استوى. فعند إجراء النصوص على ظاهرها ينبغي علينا أن نجري على الظاهر من الكتاب والسنة لا نتعدى ذلك، ستراعى حينئذ تلك الإضافات، الرحمن على العرش استوى. إذا قيل لك كيف استوى، قل كيف هو. إذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، وحينئذ القول في الذات كالقول في الصفات. إذا قيل لك كيف استوى، كيف ينزل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، كيف يضحك، فقل كيف هو، كيف ذات. فيقول: إذا كنا لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف نحيط به علم سبحانه؟ قل: لا، القول في الذات كالقول في الصفات. وأنت إذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات، أثبتنا صفات ليس كمثلها صفات، فيجب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعدى. مثال ذلك لما وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأن له عينين، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. ولما وصف الله نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، تقول لفلان: عندي يد لا أنساها، أي نعمة وجميل ومعروف لا أنساه، لنقول هذا فيما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفة اليدين بل يداه مبسوطتان. لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا، لم نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، وإنما يجب علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص التي فيها هذا الوصف لله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، ينبغي علينا أن نجري تلك النصوص على ظواهرها لا نتعداها، مع مراعاة القرائن والإضافات كما مر ذلك من تلك الفائدة الجامعة التي ذكرها شيخ الإسلام في الخاتمة في التدمرية رحمة الله عليه. نسأل الله رب العالمين أن يرحم علماءنا أجمعين من أهل السنة، وأن يتجاوز عنهم أجمعين، وأن يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.